الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السابع من كتاب التربية الإسلامية للصف الثالث الثانوي بالكويت. الدرس الرابع والثلاثون: الإسلام والتغيرات الطبيعية في الإنسان. الإسلام دين إنسانية يراعي فيها طبيعة الإنسان في طفولته وشبابه وهرمه، وقد رعى الإنسان في كل تقلبات الحياة واهتم بذلك أقصى اهتمام، فالله خالق البشر هو أدرى بطبائعهم وما يصلح أحوالهم بدءا من طفولتهم إلى لحظات مغادرتهم الحياة الأولى وما بعد ذلك من مراحل. الإسلام والطفولة: اهتم الإسلام بأسباب تكوين أسرة طبيعية تتطلع إلى عملية بناء الإنسان والمجتمع وكشف الطريق أمام الراغبين في الزواج في أنجح وسائل تكوين الأسرة وسبل المحافظة على تكوينها، وأول ذلك التآلف والتوافق بين الزوجين، والحرص على جانب الإسلام في اختيار الزوجة لتكون لبنة بناء الطفل المسلم والمجتمع المسلم. ومن حرص الإسلام على الطفولة التي يجب أن تنشأ في جو الاختيار الإسلامي للبناء، حرص على حسن تسمية المولود وعلى رضاعته، وتكفل الإسلام أن يصون حقوق الرضاعة ورخص للمرضع ما لم يرخص لغيرها. ويعلمنا الرسول حب الطفولة وحسن التعامل معها خلال تقبيله للأطفال وسلامه عليهم وحملهم بيديه الشريفتين ومداعبته للأطفال. ومن أجل الحفاظ على دينهم وعادات مجتمعهم الإسلامية أمرهم الإسلام بالصلاة وحثهم عليها، وطلب من الآباء متابعتهم وتعويدهم على الصلاة بوسائل متعددة. ومن أجل تعليمهم الآداب العامة والذوق الاجتماعي أمرهم بحسن التصرف أثناء تناول الطعام فلا تطيش أيديهم في المائدة، وأمرهم باستخدام اليد اليمنى في تناول طعامهم، وأن يسموا الله وأن يشكروه على نعمه. وحفظ الإسلام لهم كافة حقوقهم الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والدينية، واعترف بإمكاناتهم وقدراتهم وطاقاتهم وأشركهم في أعمال المجتمع والحياة وحتى الجهاد عندما يكون هناك حاجة مع وجود استعداد وقدرة لديهم. الإسلام والمراهقة: سن المراهقة هو سن البلوغ، وفيه يكلف الشاب بالأوامر الإسلامية المختلفة اعترافا من الإسلام بعقله وتقديرا لطاقاته وإمكاناته، ورغبة من الإسلام باحترام مشاركته في الحياة بشكل جدي وفعال. ولقد أعطى الإسلام الشباب الثقة في أنفسهم. أمر أسامة ابن زيد على جيش كان فيه أبو بكر الصديق وغيره من كبار الصحابة، وكان أسامة لا يزال شابا يافعا، ولقد احترم الصحابة حقه في القيادة وتعاملوا معه بتعاون تام، وتقبلوا أوامره ونواهيه وقراراته التي كانت تعد مصيرية لحياتهم ولبقاء مجتمعهم ودينهم. ولقد رغب الإسلام الشباب بالزواج والتعفف والإنجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد. الإسلام ومرحلة اكتمال النضج: وفي هذه السن يكون الحكماء والعقلاء أصحاب الرأي والحل والعقد والسياسة والمشورة، ويختار للأمة في هذا السن مخططها ومفكرها، حيث تزداد الخبرة وتتعمق وتتسع المدارك وتتعدد آفاق التفكير والرأي، كما تنضج القدرات المختلفة ويقوى القرار ويشتد العزم. وقد طلب الإسلام إلى الأمة المسلمة توقير الناس جميعا من أهل الاستحقاق لهذا التوقير، وأكد على احترام هذه الفئة من الناس، وأكد على الاستفادة من علمها وخبرتها، لأن ذلك أدعى إلى الاطمئنان الذي تتولد معه الثقة التي تجلب العمل والإخلاص. الإسلام والشيخوخة: طلب الإسلام دين الله الخالق إلى المجتمع رحمة الكبار وتحملهم والعطف عليهم ورفع معنويتهم، لأن كل شيبة شابت في الإسلام فلها أجر. وفي هذه المرحلة العمرية أمر الإسلام بزيادة البر فيها للضعفاء ومساعدتهم وتبشيرهم وبث الأمل في نفوسهم والكد عليهم حال ضعفهم وعلاج أمراضهم وتفقد أحوالهم وتذكر خدماتهم وجهدهم وجهادهم. الإسلام يحترم الأحياء ويحترم الأموات. من حق المسلم على المسلم مؤاخاته حيا والترحم عليه ميتا، فإذا مات العبد المسلم غسل وطيب وكفن وصلي عليه ووري التراب ووجه تجاه القبلة وذكر بالأحسن من الأعمال واعتني بأهله بعده وأولاده وأسرته وبر بأقاربه وأصدقائه بعده، والقيام له بالأعمال التي تؤدي إلى استمرارية أجله بعد وفاته. وهكذا فالإسلام يرعى تطور الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، وهو يراعي ظروف كل مرحلة وتغيراتها، ولا يترك الإنسان حتى بعد وفاته. وإن طال الزمن فالمسلم دائم الدعاء للأموات من المسلمين الذين سبقون بالإسلام. الثبات على المبدأ رغم التطورات الحياتية. والمسلم الواثق من دينه المؤمن حق الإيمان بربه تمر عليه مراحل العمر وخبراته وتجاربه وخيره وشره، فلا يتغير إلا إلى الأحسن ولا يتطور إلا إلى ما يرضي الله، لأنه يعلم أن مرده إلى الله. فإن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فأمره كله إلى الخير. والمسلم في هذه الفترات العمرية عليه أن يقضي حياته بين العلم تعلما وتعليما، وبين العلم والعمل والجهاد في الخير ودعوة الناس إلى الخير وعمل المعروف والنهي عن المنكر ومساعدة الضعفاء والأيتام والأرامل والإحسان إلى الفقير وكف الأذى ومساعدة إخوانه المسلمين في كل أنحاء العالم ومساعدة الإنسانية على الخير ودعوتهم إلى السلام وإلى المودة وإلى التعاون وإلى نبذ البغضاء والشحناء والعقاد والحروب. فهذه هي رسالة الإسلام إلى الناس في حياتهم كلها من المهدي إلى نهاية الحياة. إن رسالة الإسلام تدعو للأمل وتطيب العيش، وتقي الإنسان من الصراعات النفسية التي تعترض حياته في مراحلها المختلفة، وتقيه تقلبات الحياة. أما المجتمعات التي لا تعيش حياة الإسلام فلا تتذكر الله الخالق الغفور الرحيم، ولا تسأله مغفرته وفضله، ولا تستغفره من الذنوب وتطلب حمايته ورحمته ورزقه، فلا تخلو حياتها من نكد يصيبها وهم يقدر صفو حياتها. وإن أظهرت الفرح والمرح فإنها سرعان ما ترجع إلى القلق، والذي أصبح سمة العصر اللاهي الذي يخاف مستقبلا مجهولا ولا يستطيع للحياة والموت تفسيرا. وليس هناك من أمل في سعادة دائمة ومستمرة تتغلب على كل الصعاب إلا في رحاب دين الله للبشرية جميعا. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. التقويم: أولا، اختر أحد الموضوعات الآتية وتحدث عنه في كراسة واجبك: ألف، رعاية الإسلام للطفولة واهتمامه بها، باء، رعاية الإسلام للشيخوخة، جيم، رحمة الإسلام للإنسان بعد وفاته. ثانيا، تحدث عن بعض المشكلات التي يعاني منها الشباب مبينا رأيك في حلها مستشهدا بالآيات القرآنية المناسبة لذلك والأحاديث النبوية. ثالثا، اذكر أمثلة من قصص الشباب المسلم في الرعير الأول من المسلمين. رابعا، اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: يعالج الإسلام مشاكل الشباب بما يلي: ألف، يعاملهم بالأمر والنهي ويطلب إليهم عدم الاستفسار عن الرأي، باء، يطلب الاستماع والإنصات وعدم المشاركة حتى يتعلموا من الكبار ثم يشاركوا بعد ذلك. جيم يحترمهم ويقدر طاقاتهم ويدعوهم للمشاركة في الحياة حسب قدراتهم. خامسا قارن بين رجلين أحدهما أودع أبويه الملاجئ دون عذر وآخر قام برعايتهما والعناية بهما والكد عليهما رغم ما أصابه من تعب وعنة وإرهاق. سادسا العناية بالصغار بالنسبة للوالدين أمر فطري ومشوق ومليء بالمرح والسعادة، والعناية بالكبار أمر فيه مشقة وتعب وإرهاق وصبر. تحدث عن حث الإسلام على العناية بالكبار رغم ما يجد الأبناء من صعوبة في ذلك مبررا قولك. موضوعات مختارة من إصدار الإسلام دين الحق والعدل، وقد تم اختيار الموضوعات بوساطة التوجيه الفني للتربية الإسلامية. الدرس 35 الرابطة الإسلامية أقوى الروابط. أولا الرابطة الإسلامية، إن توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم رباط دائم بين المسلمين يجمع صفوفهم ويقويها طالما تمسكوا بمبدأ التوحيد وما يستتبعه من تجمع سياسي إسلامي يؤدي إلى الوحدة الاجتماعية الشاملة الداعية إلى التكاتف والمساواة بين الناس. فلا فضل في الإسلام لأحد على أحد ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. إن ذلك الرباط الذي يقره الإسلام يضمن القوة الدائمة والعزة والمنعة التي تفتقر إليها التجمعات البشرية المبنية على أساس من اللغة أو الأرض أو العادات والتقاليد. فهؤلاء يكون ترابطهم بقدر ما يتمسكون من عناصر وحدتهم، وهم سرعان ما يختلفون ويتفككون، كما هو حادث اليوم في روسيا وفي أوروبا الشرقية. لقد صنع الإسلام من العرب المتفرقين والقبائل المتنافرة أمة إسلامية قوية لها قيادة واحدة تتبع سياسة واحدة أهدافها واحدة ووسائلها في تحقيق أهدافها نبيلة وشريفة ترمي إلى نشر الدين الإسلامي والخلافة الصالحة في الأرض. ولقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم أول حكومة إسلامية في المدينة المنورة على الإخاء بين الأوس والخزرج من ناحية وبين المهاجرين والأنصار من ناحية أخرى. وفي سنوات قلائل خرج العرب من الجزيرة العربية وكونوا دولة الإسلام العريضة يحكمها رباط العقيدة ووحدة الهدف ورابطة الأخوة والتناصر فيما بينهم. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثانيا وحدة العقيدة فيها قوة للمسلمين، إن وحدة العقيدة بين المسلمين هي أساس الوحدة الفكرية فيما بينهم، وهي التي تطبع حياتهم ضمائر ووجدانا سلوكا واتجاها وأهدافا بطابع واحد، لأنها تتركز في الإله الواحد الموجود بحق رب السماوات والأرض وما فيهن الحقيق بالعبادة وكل ما عداه باطل. هذا الإيمان بالله وحده يستتبع الإيمان بالرسالة الخاتمة رسالة الإسلام التي توجت الرسالات السابقة وأتمتها. قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إن العقيدة الإسلامية ترتبط بالقلب والضمير، وترتبط بها شريعة تنظم حياة البشر فتجعل المسلمين جميعا على أرضية مشتركة فكرا وعاطفة منهجا ووجدانا، وتحثهم على التماسك والتآزر فيصبحون قوة متحابة عزيزة لا يعرفون لبلادهم حدودا ولا موانع، فأرضهم ووطنهم كل بلاد الإسلام حيث تنطق عقيدة التوحيد وتسود شريعة الله. فإذا عاش المسلمون لدينهم بارك الله دنياهم باجتماع العلماء على الاجتهاد لصالح الأمة، فتثرى الحياة العقلية وينهض المسلمون وتحل مشكلاتهم على أساس من المعايير والقوانين المستمدة من الشريعة. إن مجتمع المسلمين المبني على سلامة العقيدة وتطبيق الشريعة والجد في الاجتهاد قوي متين، لا يترك للمنافقين الذين أساءوا في فترات سبقت إلى الإسلام فرصة الظهور والاعتداء عليه وعلى أبنائه ومحاولة بث تعاليمهم فيما يكتبون من علم وأدب وفلسفة، وجادلوا في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولم يكن الاستعمار والمستشرقون أقل خطرا من المنافقين الذين أساءوا إلى الإسلام فأجمعوا أمرهم للنيل منه وسجلوا عداءهم له في كتاباتهم. يقول المستشرق الإنجليزي هاملتون جيب: إن اهتمام الإنجليز بدراسة الإسلام ناشئ عما يعرفونه من سيطرة تعاليمه على المسلمين، مما يجعل له مكانا بارزا في أي تخطيط لاتجاهات العالم الإسلامي المترامي الأطراف المحيط بأوروبا إحاطة محكمة تجعل المسلمين بحضارتهم مع قوتهم يمحون من الأذهان كل ما يتصل بالتاريخ القومي لتحل محله الاعتزاز بالتاريخ الإسلامي والتقاليد الإسلامية. انظر كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر الجزء الثاني للدكتور محمد حسين رحمه الله. لذلك حرص الاستعمار على إضعاف عقيدة المسلم وأصر على تمزيق شمل الأمة سياسيا وجغرافيا واقتصاديا وثقافيا، إذ لو تركت لمبادئها وعقيدتها لكانت بفضل قوة اقتصادها قوة عالمية يخشاها الأقوياء ويحج إليها كل راغب في خير أو منفعة. ولكن الاستعمار الخبيث يظل يكيد ويداوم الكيد الذي لم تسلم منه اللغة العربية لغة القرآن الكريم، فحاولوا تشجيع اللهجات المحلية والآداب القومية ليجعلوها لغة قديمة كاللاتينية واليونانية، وبذلك يتم لهم ما يريدونه من إبعاد المسلمين عن قرآنهم وسنة نبيهم وتراثهم وتاريخهم، فيسهل حينئذ الوصول إلى التفريق والتمزيق والضعف. إن وحدة العقيدة بين المسلمين هي السبيل إلى توثيق روابط المحبة والأخوة وإقامة الوحدة الإسلامية على أقوى الأسس، فلا حدود ولا سدود ولا موانع تمنع المسلمين من السفر والترحال لصالح العقيدة والمجتمع. فوطن المسلم كل أرض الإسلام، يشعر المسلم الحق بصدق الانتماء إليه ويتدافع للذود عنه إن داس عدو غادر جزءا منه. ثالثا عوامل وحدة المسلمين: إن أعداء الإسلام يكيدون له ولأبنائه منذ الحروب الصليبية وهم يريدون تمسك المسلمين بعقيدتهم وشريعتهم خطرا عليهم، وبذلك يستمر الكيد لهم لتفريق الأمة وإضعافها، ولتبقى له الكلمة العليا، وعلى المسلمين باجتماعهم وتمسكهم بعقيدتهم وشريعتهم أن يعوا أن عوامل قوتهم تكمن فيما أعطاهم الله من عوامل القوة والوحدة التي ليست لغيرهم، وهي أنهم أولا أمة دعوة. إن الأمة الإسلامية أمة دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهي خير أمة في عقيدتها من استقامة واعتدال، فلا شبهة لديها من وثنية أو شرك، وهي الأمة الوحيدة التي ينتظرها العالم لتأخذ بيده إلى الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. ثانيا، الإسلام منهج حياة. وكما عني الإسلام بالدعوة إلى الله والإيمان برسوله وباليوم الآخر، فإنه عني بالحياة وتنظيمها فكرا وسياسة واقتصادا وتكافلا اجتماعيا، كل ذلك تم ويتم بصورة لا مثيل لها في أي فكر إنساني إصلاحي. إن الإسلام ليس ذا فكر رأسمالي، وليس ماركسيا ولا اشتراكيا أو ديمقراطيا أو ديكتاتوريا، وإنما هو فكر فوق كل هذه الأفكار، وفيه ما يصلح الفرد والمجتمع ويسعد الإنسان. إن العالم غربيه وشرقيه اليوم يعيش في تخبط وجاهلية من نوع جديد، فلا الماركسية قد نجحت في إرساء أسس السعادة بين أبنائها، ولا الرأسمالية قد نجحت في إبعاد شبح الأمراض النفسية عن شبابها، بل غرب متخبط مرضت فيه النفوس وانتشرت الرذيلة بسبب البعد عن الدين والفكر والإلحاد. ولأنهم يعرفون قيمة الإسلام وأثره يحاولون النيل منه ليمنعوه عن أجيالهم، ولكن هيهات، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثالثا، الحكومة الإسلامية. إن الحكومة في الإسلام تقوم على العدل والرحمة، وتسوس الدولة بروح المسؤولية الشاملة في ظل العناية بالحياتين المادية والروحية معا. وإن أهداف الحكومة في ظل تعاليم الإسلام أن تقيم الاستقرار والأمن والكفاية مع رعاية الأخلاق والدين رعاية تامة، والحرص على مرضات العليم الحكيم، فلا تحقيق لنفع مادي محدود في ظل الحيرة والبعد عن موازين الأخلاق والدين. وقيادة الحكومة الإسلامية يجب أن تتصف بالعلم والحكمة، فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والحاكم باتصاله بالعلم تتم له الدراسة بأصول الفكر وقواعد الاجتهاد، فيقود الحكومة مع أهل الشورى على قواعد ثابتة تضع الأمور في نصابها، فلا جهل ولا طيش ولا هوى، لأن الجهل والطيش والهوى يودي بالدولة فلا تتقدم ولا ترقى، ولا يكون هناك عدل بل ولا حياة. رابعا، التعاطف والتناصر بينهم. إن رابطة التعاطف والتناصر بين المسلمين رابطة قوية تبرز في الأزمات والملمات على قاعدة الأخوة الإسلامية للحفاظ على سلامة الوطن الإسلامي من ضربات الأعداء. والجهاد المقدس آية التناصر الكبرى عندما تشتد الخطوب، ويطمع الأعداء في الاستيلاء على الأرض والخيرات والحيلولة دون تقدم الوطن وازدهاره. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه أحمد ومسلم. خامسا، الوحدة بين المسلمين أساس قوتهم. لقد تفرد الإسلام بإقامة دولته القوية الجامعة لكل أجناس الأرض المفتوحة، فاشتملت على أقوام من العرب والفرس والهنود والصينيين والمغول والبربر والسود والبيض من غير تفرقة. أثر الوحدة الروحية في قوة المسلمين. لقد تغلبت الوحدة الروحية المتمثلة في وحدة العقيدة ووحدة الشريعة على الفوارق السطحية بين الشعوب الإسلامية في ألسنتها وألوانها وفي مذاهبها وعاداتها. إن الإله الواحد والكتاب الواحد أي القرآن الكريم عصمة من التفريق والتمزق، ودعوة إلى التجمع والتوحد، فلا حق لشعب في ظل التمسك بالعقيدة أن يبقى محصورا في عاداته وتقاليده الخاصة به، وإن حدث ذلك انفسح الطريق أمام العقائد والعوائد المحلية القديمة بكل قطر لتنمو وتستغلظ حتى تكون عقيدة إلى جانب العقيدة، فتصبح العقيدة الإسلامية شيئا نظريا، وتعود الشعوب الإسلامية جماعات متنافرة متناثرة لا فائدة من وجودها. أما الأمة الواحدة أمة الإسلام فإنها أثبتت وجودها في مواجهة التحديات الصليبية وغزوة التتار حينما اعتصمت بوحدتها وعقيدتها فتناصرت ولم تستسلم للهزيمة حتى كتب لها النصر وإن تطاول العهد عليها في الكفاح. الوحدة أساس القوة المادية. إن العالم الإسلامي ذو موقع جغرافي فريد في قلب خريطة العالم، فهو كتلة متصلة يقويها اتصالها ويضعفها تمزقها وتفريقها إلى دويلات. فإذا ضممنا الوحدة الجغرافية إلى الوحدة الروحية للأمة وجدنا أنفسنا أمام قوتين تزدادان قوة بإضافة اقتصاد الأمة القوية إليهما، لأن تلك الأسس مجتمعة تنشر الرخاء والازدهار في ربوع الأمة وتحقق لها الاكتفاء الذاتي والاستغناء عما سواها من الدول في عصر تتجه فيه الدول إلى نماذج من التكتلات الاقتصادية والثقافية والعسكرية. إن اجتماع موارد الأمة واتفاق العقول المبصرة على تبادل الإنتاج العلمي والثقافي وعلى تنسيق خطط السياسة والاقتصاد والاجتماع وعلى وحدة الدفاع العسكري عن كل بقعة إسلامية لسهل ميسور في ظل الوحدة الإسلامية الجامعة. وإن من آيات هذه الأمة العظيمة الواحدة على الرغم من التفرق والتمزق آية فريدة اختصها الله بها دون غيرها من الأمم، ألا وهي لقاء الحج السنوي الذي يجدد الفكر ويقوي الروابط بين أجزائها، فهو نموذج عملي للوحدة المنشودة، به تقوى الروح ويعاد التنظيم ويتم الإحياء لأقصاها من أدناها فتحيا كما تحيا الأحياء بالدورة الدموية. سادسا الإسلام والروابط العرقية. لقد صحح الإسلام مفهوم البشرية في أصل نشأتها وبيّن مقياس التفاضل الحق بين الناس، قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. وبهذا المقياس الرفيع جاء الإسلام مصداقا لما بين يديه من الأديان السماوية التي تعلن في وضوح انتماء البشرية كلها إلى أصل واحد هو آدم وحواء. وكان صدر الإسلام مطبقا لهذه المبادئ تمام التطبيق، قال عمر رضي الله عنه لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته الخلافة. وما قال عمر قولته في سالم العبد إلا لأن صفات الخليفة تتحقق فيه، وفي ذلك تحقيق لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله، رواه أحمد والترمذي. إلا أن الناس قد أسلموا وبقيت في نفوسهم بعض أمور الجاهلية التي لا تزول إلا بالتربية النبوية، فقد روى البخاري عن المعرور أنه قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم، رواه مسلم. والإسلام لا يقيم وزنا للانتساب إلى بلد، لأن البلاد لا تقدس الناس ولكن تقدسهم أعمالهم. كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن البلاد لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.